السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، حكاية آية. تعالوا نعيش مع هذه الآية من كتاب الله من سورة الأنعام. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هو ده عبارة عن إيه؟ المشركين شغالين في الدعوة يا جماعة، أهل الكفر شغالين في الدعوة، بيشتغلوا على دعوة مين؟ بيشتغلوا على دعوة أبو بكر وعمر، بيحاولوا إن هم يرجعوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشرك. فربنا بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام وبيأمر الصحابة إنهم يردوا على دعاة الشرك. تخيل أنت كده، يعني اتقلبت الأيام وبقى دعاة التنصير هم اللي بيدعوا المسلمين، بقى دعاة الإلحاد هم اللي بيدعوا المسلمين، بقى دعاة الشرك والوثنية هم اللي بيدعوا المسلمين، بقى دعاة العلمانية وترك ما أنزل الله وترك شريعة الله هم اللي بيدعوا المسلمين. يعني انت متخيل أهل الباطل عندهم جرأة قد ايه وعندهم قوة في الباطل بتاعتهم قد ايه، وانت لازم ترد على هذه الدعوة. فهم بيدعوا الصحابة انه الناس بتقاش والشيطان مش هيقاس منك وأهل الباطل مش هيقاسوا منك ومش هيسيبوك في يوم من الأيام. وإذا كان هذه هي قوة أهل الباطل في نصرة الباطل، فأين قوة أهل الحق في نصرة الحق؟ قل، يعني قول لدعاة الشرك، قول للي جايين يكلموكوا إن انتوا تسيبوا الهدى وتسيبوا الدين. قل أندعو من دون الله، عشان كده في آخر الآية له أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. هم شغالين على دعوة المتدينين ان هم يضيعوا، وانتوا سايبين الضيعين ان هم يهتدوا، انتوا سايبين اهل الفساد والناس اللي كانت كويسة في يوم من الايام ان انتوا تاخدوا بايدهم وترجعوهم للتدين تاني، والناس دي شغالة على المتدينين انها تضيعها. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، صفر، لا قيمة. انتوا عايشين في وهم، انتوا مضيعين عمركم في الفاضي. قل أندعو من دون الله، وكل ما دون الله دون، من دون الله. احنا ايه اللي هيخليني انزل؟ ايه اللي هيخلي انا الوقت بدعو الله العلي الاعلى العلي الكبير سبحانه وتعالى الكبير المتعال؟ انا ايه اللي هيخليني انزل للدون؟ انا ايه اللي هيخليني اضيع نفسي على باب ما من لا ينفع ولا يضر؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، كما قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انا فوق في السماء وانا بدعي ربنا، انا وانا رافع ايدي لربنا وانا بتوسل الى الله وانا بتضرع الى الله وانا بافزع الى الله وانا بتلهف على باب الله، انا فوق في السماء. انا لو والعياذ بالله والعياذ بالله لو الواحد توجه بقلبه الى غير الله فكأنما ده تصوير مشهد خر من السماء. خر ده يعني واحد خلاص فقد السيطرة على نفسه، يقول لك خر من طوله، يعني الانسان اللي بيخر من طوله ده اللي فقد السيطرة على نفسه. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، الف طير يقطعوه الف حتة، خلاص الشهوات بتتخطفه والاهواء بتتخطفه، او تهوي به ريحه في مكان سحيق، هيتسحق هيضيع، تهوي به الريح بيروح للهوية. نفس الكلمة اللي في هذه الآية اللي احنا بنتكلم فيها، كالذي استهوته الشياطين، استهوته القته في الهوية ضيعته. الآية بتتكلم عن انسان ضايع، انسان ضاع خلاص، انسان يعني في قمة الضياع، واحد ماشي مع ناس كما قال بعض المفسرين وايه وبعض الناس قعدت تستدرجه لحد ما ساب الرفقة بتاعته ولحد ما راح في صحراء مقفرة ووسط جبال وضاع وما عادش عارف هو فين، وخلاص ده البني ادم ده ضايع ضايع. وفي ناس لسه بعد ما ضاع الضياع ده متمسكة انها تنقذه ومتمسكة انها ترجعه. لو اصحاب يدعونا يدعونا مضارع مستمر، اوعى تيأس من دعوة الناس، اوعى تتوقف عن دعوة حد، اوعى تقول ده مفيش فيه فايدة بعد ما راح في الهوية وبعد ما راح في الضياع وبعد ما تاه وبعد ما الشياطين استدرجته، وزي ما واحد يستدرج واحد لحد ما يوديه في صحرا مهلكة وبعد كده يسيبه خلاص هو يموت لوحده. هو أنا الشيطان ما بيقتلكش بايديه، الشيطان بيسيبك تقتل نفسك بايديك. لو قتلك بايديه هتبقى انت شهيد، واهل الباطل عمرهم ما هيدوا فرصة لاهل الحق ان هم يبقوا شهداء. انما لو انت قتلت نفسك بايديك انت منتحر، انت ملكش قيمة. فالشيطان واهل الباطل عمرهم ما بيقتلوا الداعية بايديهم، عمرهم ما بيقتلوا الملتزمين بايديهم. هم بيسيبوك انت اللي تضيع نفسك، هما بيسيبوك انت اللي ده، هما بيستهوك، هما بيقعدوا يستدرجوك لحد الهوية، هما بيقعدوا يستدرجوك لحد ما تسيب صحبتك وتسيب صحبة الدين وصحبة الايمان وتسيب الناس اللي انت ماشي معاها وتسيب رفقتك على الطريق لله، ويبدأوا يستدرجوك لهوية والضياع والخراب والجبال والصحراء وبعد كده يسيبوك. ضيع انت نفسك بقى، بالتأكيد انت هتعمل مصيبة في نفسك، بالتأكيد انت هتشوف كارثة وتعملها في نفسك، ويبقى ده المشهد البشع بتاعك في نهاية. واحد راح في الهوية وضاع، ومع ذلك اهل الهدى ما سبهوش، له اصحاب. اصحاب واحد ضايع، واحد بايز، واحد تمرد على صحبة الدين وترك بيئة الايمان واعتزل اهل الصلاح وصاحب الشياطين، شياطين الانس وشياطين الجن، وبدأ يمشي في سكة التوهان ووقع في الكبائر والزنا والشرك والموبقات، ولسه صاحب المتدين مصاحبه، له اصحاب. الناس مش هتيجي من كلمتين ترمهم لهم، الناس مش هتيجي من كلمتين تنزل لشاب على قهوة ترمهم له وتقوم سايبه ماشي. الناس هتيجي لما تصاحبها، الناس هتيجي لما تصبر على الجهل اللي هم فيه وتصبر على. فاكرين الآية بتاعت امبارح في حكاية آية امبارح؟ فاكرين قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام. الناس بقى اللي من الصحابة اللي عصت ربنا وجهلت على بعض وغضبت على بعض وحصل مشكلة، وواحد عمل مشكلة في بيئة الإيمان وفي بيئة الدين ورجع تاني تايب وربنا بيكلمه، مش انت جيت؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وإنسان متدين ومؤمن ولكن ما قدرش على نفسه في موقف صعب، عمل مشكلة بينه وبين حد من إخوانه. تخيلوا ده كان بيحصل في بداية الدعوة في الفترة اللي بتنزل فيها سورة الأنعام، فربنا بيقول للنبي فقل سلام عليكم، اوعى تسيبه يدخل مكسور الخاطر، قوم واستقبله وسلم عليه وقول له ان ربنا السلام سبحانه وتعالى بيحييه. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. يبقى احنا بنصبر على جهالات اللي فيه تدين وفيه ايمان ولكن غلط في حق اخوانه، غلط بنصبر، وكذلك بنصبر على جهالات غير المتدين اصلا. اللي هي الاية دي بقى له اصحاب، له اصحاب دي كلمة عجيبة جدا. هو انا هصاحب غير المتدينين يا رب؟ انت مش هتصاحبه يعني تتفسح معاه، مش هتصاحبه يعني هتقعد مع القهوة، مش انت هتصاحبه مصاحبة من يريد انه يعمل جسر علاقة اجتماعية بينه وبين اللي قدامه عشان لما يتكلم في الدين التاني يسمعه، عشان لما يتكلم في دين، لانه هو مش هيفضل على طول راسخ في الباطل وثابت على الباطل. هتيجي لحظة ضعف، هيجي في رمضان يتكسف من نفسه ويقول الناس كلها بتعبد ربنا انا ما بعبدش ليه، واحد قريبه هيموت هيقول طب انا هفوق امتى؟ ما انا كده هفضل تايه لحد ما اموت. هيجيله تعب نفسي من كتر المعاصي اللي هو بيعملها، وهيبقى نفسه انه يرجع. في اللحظة ده هيلاقيك قدامه بتقوله تعالى انا ايدي ممدودة ليك، تعالى حط ايدك في ايدي وتعالى نرجع لربنا ونتوب لربنا. له اصحاب، انت مصاحبه صحبة الدعوة الى الله، يدعونا مضارع مستمر ما بيقصوش ابدا ولا بيتوقفوا ابدا. هيتغير، هيتغير، الناس هتتغير لو بقى اهل التدين بيطبقوا الكلام ده. يدعونا الى الهدى ائتنا، ما برضه هو صاحبه وواقف معاه ومستمر في دعوته، ولكن في النهاية الكلام العملي الى الهدى ائتنا. انا مش هجيب لك اسانسير وطلعك بيه تاني بعد ما رميت نفسك في الهوية، انا مش هشيلك على كتافي ورجعك، انت اللي لازم ترجع على رجليك قبل ما ربنا يجيبك على وشك. انت اللي لازم تبقى عندك رغبة في العودة الى الله. الى الهدى ائتنا، الى الهدى ائتنا، يعني مش انا هاجي اشيلك ورجعك، انت اللي هتيجي، انت اللي هتاخد القرار، حدش ياخد القرار غيرك. زي المدرب اللي واقف بره الملعب وقاعد يبين للعيب يجيب جون ازاي، هو المدرب مش هينزل الملعب ويجيب الجون، اللعيب هو اللي هيجيب الجون، انت اللي لازم تجيب الجون. انت الداعي الى الله هو عامل زي الكوتش، عامل زي المدرب، هو بيوجهك الصح فين، ولكن محدش هيجيب الجون غيرك، محدش هيخرج نفسه من الازمة اللي هو فيها غيرك. تستناش حد يخرجك من اللي انت فيه، ما تستناش حد يشيلك ويقهرك على النجاح والسعادة والتدين غصب عنك. انت اللي لازم تتحرك، وانت اللي لازم تاخد الخطوة الاولى. الى الهدى ائتنا، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. بس الاول انت تقرب، الخطوة الاولى عليك. ربنا هيقرب لما انت تقرب، الدنيا هتتغير لما انت تتغير. اياك نعبد واياك نستعين، انت لازم تعبد عشان ربنا يعينك. اياك نعبد قبل اياك نستعين، لازم الخطوة الاولى تبقى منك. وفي نفس الوقت الى الهدى ائتنا، مش الى الهدى فاذهب، مش الى الهدى، الى الهدى ائتنا. ائتنا يعني احنا بيئة ايمان، يعني احنا ناس متدينة، يعني احنا موجودين في بيئة ايمان، يعني احنا بنقيم اعمال الدين، يعني احنا عندنا صلاة وقيام ليل وصلاة فجر وجلسة ضحى ودعوة الى الله ودورات ايمانية وليالي ايمانية، واحنا عندنا واقع دين. انا مش بدعوك لوهم، مش الى الهدى فاذهب، يعني روح فين؟ والله روح دور بقى، يعني انت نزل لي على القهوة تقول لي التزم، يعني التزم مين يساعدني؟ والله روح دور بقى على دينك، انا جاي اقول لك بس التزم. ائتنا، يعني احنا ناس مطبقين الدين ومستنيين غير المتدين انه يفوق يقوم يجي لينا. انما يعني الانبياء لما كانوا بيكلموا اقوامهم يقولوا لهم فاتقوا الله وايه واطيعون، مش اتقوا الله بس، لما تنزل للشاب كده اتق الله، انت بتعمل حاجات حرام، طب انا عايز اتغير اعمل ايه؟ المدمن لما بيجي يتغير بيروح مستشفى علاج ادمان، والا ما بيتغيرش. يعني ما فيش مدمن لو مرضاش يدخل مركز من مراكز علاج الادمان ومركز من مراكز الهاف واي مثلا، فيش مدمن هيعرف يتغير لوحده. انا لازم تجيب لي بيئه علاج عشان اقدر اتعالج. فكذلك الداني ده مدمن للمعاصي، انا عايز بيئه علاج عشان اتعالج. المسجد اللي احنا فيه ده اهو ده بيئه علاج، اي مسجد بيمثل بيئة ايمان ده بيئة علاج. مفيش حاجة اسمها ان المتدين ينزل يكب كلمتين ويروح ينام في بيته، انت بتنزل انت بتبني بيئة ايمان، وبعد كده بتنزل تقتل الناس في الشوارع والقهاوي والنوادي والجامعات والنواصي وبيوت البغاء وكل مكان، تقول لهم الى الهدى ايه؟ ائتنا، ائتنا، احنا موجودين وواقع. انا مش بقولك روح دورلك على درس تسمعه على النت وخلاص، انا بقولك انا موجود، تعال اقف جنبي، انا هبقى واقف جنبك، فاتقوا الله بس كده واطيعون، انا عندي طريق وخط سير، تعال امشي معايا فيه بقى. انما دعوة الناس الى وهم، عشان كده ربنا بيقول لسيدنا ابراهيم واذن في الناس ايه؟ بالحج. احنا طالعين عمره يا جماعه، تيجوا معانا؟ تيجوا تعتمروا معانا؟ احنا رايحين نحج اهو، هتيجي هتلاقيني قاعد مستنيك وعرفك المناسك. وانا دعوة الناس الى واقع عملي، مش اذن في الناس بالوعظ وخلاص، وبعد ما تقول توبوا الى الله، طب توب اعمل ايه بقى؟ توب يعني اعمل ايه؟ معرفش، توب تصرف، طب اروح فين؟ معرفش، تصرف. هذه ليست وظيفة اهل الدين، هذه تنبلة، دي تنبلة دينية، ان احنا نختزل الدعوة في تكليم الناس في الدين. الدعوة شقين لا يتجزآن، الدعوة شقين لا يتجزآن، الدعوة حاجتين كده ماسكين في بعض كده، حاجتين كده مكلبشين في بعض كده. الركن الاول من اركان الدعوة هو اقامة بيئة الايمان، زي ما النبي عمل دار الارقم في المرحلة السرية، وبعد كده نزل في المرحلة الجارية يقول للناس تعالوا. الاول عمل دار الارقم، الاول عملت النادي، وبعد كده نزلت اقول للشباب تعالوا العبوا كورة، انما انا نازل اقول لهم ما تروحوا تلعبوا كورة، ما تلعبوا باسكت، ما تلعبوا يد، ما تتضربوا يا عم على البينج بونج كده، يا عم تلعبوا كمال اجسام، تلعبوا العاب قوة، يعني اعمل ايه؟ معرفش، لازم معرفش كده، نروح بقى شوف ايه، دور بقى. يعني هو المفروض في حاجة اسمها نادي ومفيش حد راضي يبنيها، والمفروض يعني ايه؟ بس انت روح دور بقى، روح هات اي تمارين من على اليوتيوب كده في فن تعليم السباحة واتفرج عليها. انا ما اعرفش يا راجل. الركن الاول هو انشاء النادي الايماني والمجتمع الايماني والبيئة الايمانية والواقع الايماني. الركن الثاني هو النزول للناس من اجل دعوة الناس الى بيئة الايمان، واذن في الناس بحفظ القرآن، انا عامل تحفيظ، واذن في الناس بالجمعية الخيرية، احنا طالعين قافلة ما تيجوا معنا شباب، واذن في الناس بالليلة الايمانية، واذن في الناس صلاة الجماعة في وسط صحبة متدينة، واذن في الناس بالدرس الاسبوعي، واذن في الناس انزل قول للناس في واقع. انما هتنزل تقول للناس روح دور بقى، دور مين يا ابني؟ انت بتكلم واحد مدمن؟ هو في واحد لو واحد مجنون ينزل واحد مدمن يقول له بقولك ايه انت لازم تتعالج يا راجل؟ ايوه انت بتغرق. واحد جاي لواحد بيغرق في بحر ويقول له انت بتغرق يا ابني انت بتضيع، يقول له ايوه انا بضيع والله، انت هتروح في سن، انت عارف الوقت المية هتملى رئتك وهتعجز عن اخذ النفس وهتموت موتة بشعة، وانت قاعد يصرخ طب اعمل ايه؟ مديني ايدك. انا ما مدش، انا بكب كلامه خلاص. انا يا عم مديني ايدك طلعني من اللي انت فيه، مش هطلع لوحدي، مش هقدر اطلع لوحدي. او بالظبط كده انت لازم تتعالج من الادمان، طب ساعدني وديني مستشفى علاج ادمان. لا انا ما ليش، دي مش مسؤوليتي، انا بكب كلامه خلاص. انت حر بقى ما ماشي، بس انت مش متخيل ان اللي قدامك ده مدمن، مدمن عادة سرية، مدمن معاصي سر، جواه شبهات، مدمن اغاني، مدمن افلام، مدمن علاقات محرمة، مدمن مال حرام، مدمن عايز يتعالج. فالى الهدى ائتنا، كلام خطير كلام القرآن. لو قعدنا نتكلم في كل آية من كتاب ربنا والله ما نخلص، يعني ده مش حكاية آية ولا حكاية لفظ ولا حكاية حرف. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. انتوا مجانين، انتوا جايين لنا بعد ما دقت قيام الليل، وبعد ما دقت الطاعه، وبعد ما دقت الصحبه الصالحه، وبعد ما دقت رفعه الايد وبكاء السجود وحضور مجالس الاسماء الحسنى والتدبر في الخلق والخلوه في المقابر، وبعد ما دقت كل ده جايين تقولوا لي سيب الواقع وسيب الحقيقة وسيب الله الحق اللي بحق وحقيقي يقدر، وروح لوهم، وقف على باب وهم وعيش الوهم تاني. تبقى جنين. اللي داق هو اللي بيستنكر، اللي بيتزبزب ده اللي مدقش، ده اللي مدقش. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، ونرد على اعقابنا. نرد على اعقابنا يعني ايه؟ العقب ده اللي هي رجليك دي، كعب رجلك يعني. نرد على هنا المفسرين يقول لك الاستعلاء، نرد على اعقابنا يعني بالتعبير العامي انا مش هرجع ورا. اللي هي واحد صاحبي كان مفوه قوي، يعني من اكتر الشخصيات اللي في تاريخ عمري شفتها مفوهة وعبقري في الاستنباطات القرآنية، حاجة كارثة يعني، من كوارث الزمن اللي انا قابلتها في حياتي، في القدرة على استنباط المعاني من النص القرآني واستجلاء المعاني، حاجة وهم. وجاله يعني شغلانة بحاجة فعلا وهم، يعني ده لو كان اشتغل في الدعوة كان بقى كارثة، من الكوارث فعلا يعني. الواحد قابل 3-4 شخصيات بالمنظر ده كده. فجاله شغلانة بمثلا 20-30-40 ألف جنيه. المهم فساب الليلة وراح قاعد في الشغلة. ماشي مفيش مشكلة، هيبقى عندك وقت وكمل، وانت بتسعى على رزقك، الساعة اللي عندك فاضية دي كمل. المهم فقالك لا انا مش شغال في شركة من اكبر شركات العالم، يعني انا مش هسكت، انطلع على حاجة اكبر منها في بمرتب بقى اضعاف، بس ايه اكبر منها. فبكلمه فبقول له طب يعني طب ايه وازن؟ قال لي كلمة جميلة قوي، قال انا مش هرجع ورا، انا مش هرجع لورا تاني. مش هرجع لورا دي يعني ايه؟ يعني انا خدت قرار ان انا مثلا هطور نفسي في نقطة من نقاط الدنيا، انا مش هرجع لورا تاني، مش هرجع للخلف تاني. هي دي الكلمة دي في الاية دي بقى، بس على الدين. ونرد على عقابنا. انتوا عايزين ارجع ورا؟ انتوا عايزيني اتخلف للقهقرة مرة اخرى؟ انا مش راجع ورا، انتوا ناس متخلفة، انتوا ناس متأخرة. انا رجوعي للي انتوا عليه ده معناه ان انا بعود للخلف، مش بطلع لقدام. فاكرين الكليب بتاع مشاري راشد طلع البدر علينا اللي كان مصوره كل الناس ايه قاعده ترجع لورا؟ كل الناس قاعده ترجع لورا. فكره طبعا كانت فكره ذكيه يعني، كل الناس قاعده ترجع لورا. يعني عايز اقول لك ان كل المتدينين لا يزدهم سعيهم في غير التدين على غير هدى من الله الا رجوع للخلف، والا تقاقر للوراء، زي قول الله سبحانه وتعالى على فرعون ثم ادبر يسعى. هو جاب مرشدير وادبر، دي جاب مرشدير يسعى دس بنزين. فكل ما بيدوس بنزين ها انا راح اسكندريه، فقمت موجه العربيه ناحيه اسكندريه وجاب مرشدير ودايس بنزين، انا بقرب من اسكندريه ولا من اسوان؟ انا بقرب من اسوان. كل ما بدوس بنزين اكتر كل يا عيني ما برجع لورا اكتر، وكل ما ببعد عن هدف اكتر. يعني سخريه، سخريه من اهل الضلال. ونرد على اعقابنا، انا مش هرجع ورا. بعد اذ هدانا الله، مش بعد ان هدانا الله، مش بعد اذ. يعني المفروض اللي عمره في الدين يوم اذ، يعني انا بعد اول خطوه انت المفروض دقت. هو انت دلوقتي لو واحد من الملوك عزمك عنده على الغدا، اول ما دخلت كده ايه دي، هي الناس دي عايشه في ايه ده، ما انت شايف يا عم السقف شكلها ايه، والباركيه والارض والحيطان والموكيت والفخامه والستاير والخدم والحشم وبعد كده كل ما تدخل تذهل، تتوه مخك، تتوه كل شفته بقى هو نفسه، والعز والمعقبات والحرس الجمهوري ايه ده، وبعد كده قعدك على المائده. ايه يا عم اللي انتوا بتاكلوه ده يا عم؟ ايه الكائن العجيب ده اسمه استاكوزا، كائن اللي انا عمري ما شفته في حياتي ده، ايه ده يا عم، ايه ده؟ دخلك ربع ساعه وجي واحد بعد كده شحات قاعد في كوخ ولا قاعد في كشك بيقول لك ما تيجي تعيش معايا تاني بقى ونقعد مع بعض كده تاني. مجنون يا ابني، ده ربع ساعه هنا نسيتني الدنيا واللي فيها، ربع ساعه مع ربنا المفروض لا المساله تنسيك الدنيا. مشكلتنا ان احنا بندخل هنا برجلينا مش بقلبنا. انت لو صليت بقلبك، هو السجود ده راس نزلت وطلعت ولا قلب نزل وعاش وطلع؟ كالذي استهوك. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، انا دقت خلاص، انا عشت. عشان كده اول ما بتدخل في الصلاه تقول الله اكبر، تقوم رافع ايدك كده، اهو ايدك دي ظهري، ايدك للدنيا، انا رميتك ورا ظهري. ده من اول لحظه شاهدت فيها جلال الله، رميت الدنيا ورا ظهرك وعرفت ان الله اكبر من كل شيء، وان جلال الله اكبر من كل جلال، وان عطاء الله اكبر من كل عطاء. فورا، ده دي البدايه اللي كانت، اللي دي بدايته بقلبه مش بايديه. يبقى نهايته شكلها ايه بقى؟ ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض. استهوت، القته في الهاويه، ضيعته. واستهوته برضه يقول لك انا هاوي، استهوته قعدت ترغبه. هو ماشي مع صحبه الدين، بداوا بقى ايه يستدرجوه واحده واحده واحده، حد مضيعوه في الارض. ده بقى حيران، حيران على وزن فعلان، زي غضبان اذا امتلأ غضب، حيران من جواه يتقطع. هو مش يعني هو ضاع، بس لحد دلوقتي واقف مذبذب. له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. المفسرين قالوا كل البشر ينطبق عليهم هذه الايه، كل البشر. واحد قاعد يحاول يستدرجه للباطل، او نفسه بتستدرجه للباطل، وداعي الحق جواه بيناديه على الحق، وهو واقف حيران ما بين الاثنين. افصل، ما تعيش حيران، افصل. بدون بيئة الايمان عمرك ما تستقر، بدون صحبة الطاعة عمرك ما تستقر، بدون كثرة العبادة عمرك ما تلاقي طريق، بدون كثرة السماع عن اسماء الله الحسنى وكثرة ذكر الله عمرك ما تستقر، بدون كثرة الدعاء عمرك ما تستقر. متوه نفسك ليه؟ له اصحاب. اوعى تسيب العصاة، واوعى لو عصيت ربنا تسيب اهل الطاعة، خليك مصاحبهم. يدعونا مضارع مستمر وتيأس الى الهدى، تعالى حدش هيبعت لك عربيه اسعاف تشيلك، لازم تتحمل مسؤوليه كل معصيه انت عملتها وتيجي بنفسك. ائتنا، احنا بنينا واقع ومستنيينك. يبقى هم هنا دعوه الى واقع، يبقى فكره ان احنا بندعو الناس فقط بالكلام ده دعوه ناقصه مبتوره. احنا مهم الدعوه الى الله ركنين. الركن الاول ليس الكلام، الركن الاول هو اقامة اعمال الدين في المساجد، واقامة بيئات الدين، وإقامة أعمال الإيمان. الركن الثاني هو النزول للشباب لدعوته. أقوم كلمت 50 شاب أقول لهم تعالوا، ده في تحفيز، ده فيه، ده جبان وخايف، وده مذبذب وتايه، وده معمي ولسه ما فقش، وده وده وده ده، وواحد طلعت بيه. اللي طلعت بيه ده انت طلعت ببني ادم بحقه حقيقي. انما نزلت ال50 واحد اقول لهم اتغيروا توبوا حبيبنا، والله العظيم ده انا نفسي اتوب، ده انت راجل زي السكر. وراجع بقى، ده انا النهارده كلمت 50 واحد كلهم ما شاء الله تأثروا بس ما تغيروش. انت مؤثر ولست مغير. مغير لو انت بتتكلم في الدين كلام التأثير وعندك بيئة ايمان بيئة تغيير، يبقى اجتمع كلام التأثير مع بيئة التغيير يوم الناس تتغير. انما كلام التأثير وحده هيأثره، وبعد كده اول كليب بيتنطط قدام عينه هينساك انت والدنيا بتاعتك دي كلها من اولها الاخرة. لو اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا، قل ان هدى الله هو الهدى. خليك واضح، قل ان هدى الله هو الهدى. فيش طريق تاني، فيش شريعة غير الشريعة الاسلامية، مفيش طريق لربنا غير التدين. تخليش حد يهزك ولا يهزمك نفسيا. وامرنا لنسلم لرب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما وهدى ونورا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا واسر الهدى الينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. ان شاء الله باذن الله بالليل بقى النهارده الليله الايمانيه، ونعيش بقى مع سورة المعارج بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.